التسويب بطريقة الخلف، حيث زعموا أنها أحكم وأعلم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم بأنهم بمثابة الأميين، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. إذن ما هي الطريقة السليمة؟ الطريقة السليمة أن تعتقد بأن سلف هذه الأمة أعلم وأحكم وأسلم وأفقه ممن جاء بعدهم، ولا سلامة لمن يأتي بعدهم إلا إذا سلك مسلكهم. والخلف دائما متناقضون، لذلك يقول صاحب جوهرة التوحيد وهو من الخلف: وتابع الصالح ممن سلف، وتابع الصالح ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف وقد صدق وهو خلفي. بلغني ان هذا الكتاب موجود في بعض الاسواق، ممكن ان تطلعوا عليه، وخصوصا كبار الطلبه طلاب الجامعيين، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد. بلغني إن هذا الكتاب موجود في مكتبة الطيبة إن صح الخبر. بالنسبة لكبار الطلبة يستحسن الاطلاع على هذا الكتاب متنا وشرحاً.